ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن في درسنا في هذه الليلة في آخر هذا الكتاب المبارك العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، نستعرض ما أشار إليه من إيمان أهل السنة والجماعة بكرامات الأولياء، حيث قال عليه رحمة الله في صفحة 167: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. هذه العبارات الموجزات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية تشير إلى أن أهل السنة والجماعة يصدقون ويعتقدون بأن لله أولياء أولا، ثم إن لهؤلاء الأولياء كرامات، فنحتاج أن نعرف أولا من هم الأولياء، ثم نعرف ما المراد بالكرامات، وما الفرق بين الكرامة والمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا جيدا لهذه المسألة. أولا، هل ممكن أن يعرف الناس الولي من غيره من البشر، أم أن هذا أمر غيبي؟ لا شك عندنا أن الأنبياء جميعا من الأولياء بما فيهم الرسل، بل الرسل أعلى في أعلى مقامات الأولياء، فإن الرسل هم أفضل البشر على الإطلاق، ويأتي بعد البشر بعد الرسل في المنزلة الأنبياء، وهؤلاء جميعا لا شك في ولايتهم وأنهم أولياء لله عز وجل، بمعنى أنهم أحباب لله تبارك وتعالى، يحبهم الله وهم يحبون الله عز وجل، لأنهم صفوة الخلق، ولأنهم معصومون، ولأنهم من أهل الجنة بالإجماع. ثم بعد هؤلاء يأتي في المنزلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم على درجات، فالمتقدمون الذين تقدم إسلامهم وهاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وشهدوا المشاهد، والمراد بالمشاهد الغزوات العظيمة، فهؤلاء في أعلى الدرجات. ثم بعدهم الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه وواسوه وواسوا أصحابه بأنفسهم وأموالهم. ثم بعد ذلك من أسلم من الصحابة من بعد عام الفتح إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن أهل بدر لهم مزية خاصة، الذين حضروا موقعة بدر مع الرسول صلى الله عليه وسلم لهم مزية خاصة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فإن أهل بدر كلهم مصيرهم إلى الجنة. وكم عدد أهل بدر؟ ها يا هزري، ها؟ 310 رجل. ثم من أهل الفضل أيضا العشر المبشرون بالجنة، وعلى رأس هؤلاء الخلفاء الأربعة، فإنهم من أهل الجنة قطعا. ثم أهل بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه يوم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لا يفروا عنه، يوم استعد الرسول صلى الله عليه وسلم لمنازلة كفار قريش عندما صدوه عن العمرة، ثم حصل الصلح المشهور المعروف المسمى بصلح الحديبية. وغير هؤلاء أولياء كثيرون، والصحابة كلهم أولياء لله، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأما التابعون الذين جاءوا بعد الصحابة فمنهم من جاء فيه نص، وهذا مثل أويس القرني، فإن أويس القرني من خيار التابعين، وأخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن له والدة وأنه بها بار، وقال لعمر بن الخطاب: إن استطعت أن يدعو لك فافعل. فهو من خيار التابعين، وهو من الأولياء بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بعد ذلك من العلماء، من الفقهاء، أئمة المذاهب الأربعة، من المجاهدون، أصحاب الكتب الستة، فإن هؤلاء يرجو لهم، يعني يرجى أن فيهم من الأولياء الكثير، لكن لا يجزم لشخص بعينه بأنه ولي. يعني ما يأتي شخص ويقول: أشهد أن عبد الله بن المبارك ولي، لأن هذا أمر غيبي لا يعلمه الإنسان، لكن يقول: أرجو ذلك، لأن الولي له صفتان: الصفة الأولى أن يؤمن بالله تبارك وتعالى، وأن يتقي الله، وهذه التقوى هي أن يكون عليه علامات الصلاح الظاهرة من العلم النافع والجهاد في سبيل الله والسير على السنة وعلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالناس إذا رأوا شخصا بهذه المكانة فإنهم يقولون نرجو أن يكون ولي من أولياء الله، نقول نرجو أن يكون الإمام البخاري ولي من أولياء الله، نرجو أن يكون الإمام الشافعي ولي من أولياء الله، نرجو أن يكون الإمام مالك ولي من أولياء الله. لكن نجزم يقينا؟ لا نجزم، لأن هذا أمر غيبي. وهؤلاء الأولياء يحدث الله لبعضهم كرامات، وهذه الكرامات هي شيء خارق للعادة، شيء خارق للعادة يدل يجريه الله تبارك وتعالى كرامة لهم أو نفعا للخلق على أيديهم. وهذه وأما ما هو معتاد فلا يسمى كرامة، وإن كان فيه تكريم للإنسان، لكن جرى العرف الاصطلاحي على أن الكرامة أمر خارق للعادة. إيش العادة؟ يعني الأسباب المعهودة، الأسباب المعهودة. يعني لو أن رجل انخلعت عينه فجاء شخص وردها ومسح عليها فصارت عين هذا الرجل سليمة من غير ألم، هذا خلاف العادة. العادة إن العين إذا انخلعت يكون فيها ألم وتحتاج إلى عملية إلى غير ذلك. أما ترجع كما كانت وبدون ألم فهذا أمر خارق للعادة. مثال ذلك أيضا الأمر الخارق للعادة أن يرمى الإنسان في النار ولا تحرقه، لأن العادة أن النار تحرق الإنسان، فإذا رمينا فيها إنسان ولم تحرقه النار فهذا أمر خارق للعادة. ولأجل ذلك سميت الكرامات بأنها أمر خارق للعادة. طيب إذن ما الفرق بين الكرامة وبين المعجزة؟ فإن معجزات الأنبياء أمر خارق للعادة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن يأتي إلى شاة لا لبن فيها ثم يمسح على ضرعها ويسمي الله ويحلب فيمتلئ القدح من اللبن فهذا أمر خارق للعادة. اللبن له أسباب وهو الضرع والولادة ونحو ذلك، أما شاة لا لبن فيها كما في قصة أم معبد ثم يمسح عليها فهذا أمر خارق للعادة. كذلك تكثير الطعام، يكون طعام في صحفة لا يكفي إلا لاثنين أو ثلاثة ثم يدعو فيه ويضع يده فيه فإذا هو يكفي الألف أو الألف والخمسمية هذا أمر خارق للعادة. فهل كرامات الأولياء هي نفس معجزات الأنبياء؟ هناك فرق. الفرق أن النبي يدعي الرسالة، يقول أنا رسول، وأحيانا يتحداه الناس ويطلبون منه شيء خارق للعادة فيفعل. وأما الولي فلا يدعي النبوة، لا يدعي النبوة ولا يدعي الرسالة، ولكنها تحدث هكذا له تكريما من غير أن يدعي النبوة ولا أن يدعي الرسالة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب منه كفار مكة أن يريهم آية انصدع له القمر إلى نصفين على جبل أبي قبيس، نصف عن يمينه ونصف عن شماله، فقال اشهدوا، يعني اشهدوا أن الله أعطاني أمر خارق للعادة ليبين صدقي لأنكم تحديتموني أن آتي، فالله صدقني وجاء بهذه المعجزة، وهذه الآية والعلامة البينة. وغيرها كثير بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، كثير جدا، يعني يصعب استحصاء حصرها. أما الأولياء فإنهم لا يدعون لا نبوة ولا رسالة، لكن يكرمهم الله هكذا. مثال ذلك أبو مسلم الخراساني، رجل من خيار التابعين. أبو مسلم الخولاني رجل من خيار التابعين، فلما تنبأ الأسود العنسي، الأسود العنسي كان زعيم من زعماء اليمن، فأغواه الشيطان فادعى النبوة، وكان كاهن، هو كاهن، فادعى النبوة وقال أنا نبي يوحى إلي. وكان الذي يأتيه شياطين، لأنه كاهن يتعامل مع الشياطين ويلبس على الناس، فجاء بأبي مسلم الخولاني من خيار التابعين، فقال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال له أتشهد أني رسول الله؟ يقول أيضا أنا رسول الله. قال لا أسمع، وهو أراد أن يلين الخطاب معه ليكتفي شره. قال لا أسمع. قال ما تشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. فقال أشعل النار، فأشعل النار، فرموا به فيها فلم تعلق النار. فلا شك أن هذه كرامة عظيمة لأبي مسلم الخولاني، وهذه هي كرامات الأولياء التي يصدق بها أهل السنة والجماعة، أن الله يكرمه. وهذه الكرامة تعتبر دلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتبعونه، لأن تأييدهم بالكرامات هو تأييد للرسول الذي يتبعونه. فكل كرامة لولي فهي في الحقيقة آية ودلالة ومعجزة للنبي. وهل كل ولي لا بد أن تكون له كرامة؟ لا، ليس ذلك. قد يؤتى بولي صالح ويوضع في النار وتحرقه ويذهب ويموت. ولأجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الناس من يأتيه أشد العذاب على صلاحه وإيمانه، لما جاء بلال بن أبي رباح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة، فجاء بعد عذاب شديد ناله، فشكى إليه، شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجدون من العذاب والتعذيب من الكفار، فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يثبته بفعل الصالحين السابقين، ولا يريد منه أن يتضجر مما يناله في سبيل الله، فقال لقد كان يؤتى بالرجل ممن قبلكم فيوضع المنشار، يعني ما هو سكين حادة، لا، المنشار تعرفون قطع المنشار أسوأ القطع، قطع المنشار، لأنه صعب قطعه، السكين الحادة بسرعة تجهز، السيف الحاد يجهز، لكن المنشار ما يجهز بالضرب، يحتاج إلى أن تكرر القطع، فهو من أشد ألم يناله الإنسان إذا قطع بالمنشار. فقال يؤتى بالرجل، كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار على مفرق رأسه إلى أن يقسمه إلى نصفين، يعني أن القطع يستمر يمكن ساعات طويلة، وهو يقص الدماء، الرأس ثم الدماغ ثم حتى يقسمه إلى نصفين، ما يرده ذلك عن دينه، ما يرده ذلك عن دينه. ثم أخبره ببشارة عظيمة لانتصار الإسلام، وهو أنه سوف يأتي زمان ينتشر فيه الإيمان والأمن، حتى أن الضعينة يعني المرأة تأتي من عدن أبين، وعدن أبين المعروفة، عدن هذه المعروفة في جنوب الجزيرة، تأتي إلى هذا البيت حاجة ومعتمرة لا تخشى إلا الله، الناس أهل إيمان وتقوى لا يعتدون عليها ولا يبطشون بها، لأن الإيمان يحجز الناس عن السرقة وانتهاك الأعراض والاعتداء، فالأمان مرتبط بالإيمان، الأمان مرتبط بالإيمان، إذا آمن الناس أمن الناس شرهم، إذا كانوا كلهم يخافون الله فالرقابة تبقى موجودة. فهذا بشارة وتثبيت قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال بن أبي رباح. إذن هناك أولياء يقطعون بالمنشار إلى نصفين وما في كرام مشاهدة للناس، لكن لهم عند الله كرامة عظيمة، شهداء في أعلى المنازل، لكن الله عز وجل أحيانا يعطي بعض عبيده كرامة، وإن كان هذا الذي يعطي كرامة قد يكون غيره أفضل منه، كما أن بعض الصحابة أعطي من الكرامات وغيره أفضل منه قطعا. فقد وجد من الصحابة من كان يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم يسمر عنده لسماع الحديث، ثم يذهبون من عنده فيجعل الله أمامهم نورا يدلهم على الطريق، وهذا كرامة. حتى وهذا افترقوا افترق مع كل واحد منهم نور يدله على الطريق، وهؤلاء ليسوا هم أفضل الصحابة، لأن أفضل الصحابة بالإجماع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وما كان معه نور يمشي معه. وقد يحصل لأحد الصحابة كرامة من نوع آخر لحادث معينة، كما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه جاءه ضيوف فأمر أهله أن يصنعوا لهم طعاما، وكان له ولد كبير فأمره أن يكرم الضيوف وأن يقدم لهم الطعام، وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول يحتاجه ويريد أن يسمع كلام الرسول، فذهب وكان مطمئن على أضيافه أنهم سوف يتعشون ويقدم لهم الطعام. الضيوف من إكرامهم لأبي بكر لما أراد الولد أن يقدم لهم الطعام قالوا لا نأكل حتى يأتي أبو بكر، فتأخر عشاؤهم وهم ينتظرون أبا بكر، فلما جاء أبو بكر أخبر أن الضيوف لم يتعشوا بعد، فغضب على أهله وعلى ولده، يعني كيف تأخر الضيوف، لكن هم الذين طلبوا ذلك. فحصل منه أنه كما يحصل من بني آدم أنه يعني أغلظ في الكلام لابنه ولأهله، وليس من شروط الرجل الصالح أنه لا يقع منه مثل ما يقع من بني آدم، فالبشر طبائعهم متقاربة، إلا أن التقي يمتنع عن كثير من المخالفات ويرجع ويؤوب إلى الله عز وجل. فلما قدم عليهم الطعام وهو غضبان لماذا تأخروا أنفسهم، طلبوا منه أن يأكل معهم فأقسم أن لا يأكل، لكن جعل الله كرامة في هذا الطعام عجيب، وهي أن الضيوف صاروا يأكلون من الطعام وهو يزيد، ويأكلون وهو يزيد، ويأكلون وهو يزيد، حتى شبعوا جميعا والطعام أكثر منه مما قدم. فهذه كرامة لأبي بكر لإزالة ما جاء بنفسه من هذا الغضب الذي حصل له عندما تأخر أضيافه في طعامهم، فأراد الله عز وجل أن يشرح صدره وأن يقوي إيمانه ويقينه وأن أيضا يزيل عن أهله ألم المعاتبة الذي عاتبهم فيها، إلى غير ذلك من الحكم التي يعلمها الله تبارك وتعالى. فلما رأى أبو بكر ذلك ذهل، فيقول لزوجته: ما هذا؟ الطعام أكثر من يوم قدمناه على الأضياف. فقالت: نعم والله أكثر، يعني أكلوا حتى شبعوا والطعام أكثر. إذن نزلت فيه بركة من الله، وهو كان قد أقسم أنه لا يأكل منه، والبركة الواحد يحرص عليها. إذن هذه مشكلة ثانية، هو أقسم أن لا يأكل من الطعام، لكن لما نزلت فيه البركة يريد أن يأكل منه، لكن ماذا يصنع بيمينه؟ هاي الجراني يكفر عن يمينه، ما تفوت البركة. وهكذا فعل أبو بكر، قال: إنما ذاك من الشيطان، يعني قسمي مع الغضب هذا يعني غضبي من الشيطان، يريد أن يمنعني البركة. ثم أكل من هذه القصعة وحملها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فرح، يخبره بما حصل له ولأضيافه ولأهله، ويخبره بما حصل في القصعة وقدمها للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه كرامة ولا ما هي كرامة؟ لا شك أنها كرامة، وهي شبيه بما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما حصل للرسول الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر دلالة على نبوته، لأنه ادعى النبوة وقال: أنا نبي ورسول. والذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة من أشهرها في موقعة الأحزاب، كانوا في برد شديد وخوف شديد وجوع شديد، يعني اجتمع عليهم الخوف من الأعداء والبرد الشديد والجوع الشديد، ما في طعام. فسمع جابر رضي الله عنه من الأنصار صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف في صوته الجوع، فإن صوت الجائع ما هو مثل صوت الإنسان الذي قد شبع. فرجع إلى زوجته وقال: لقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم في صوته الجوع، عندنا شيء؟ يعني عندنا طعام نصنعه للرسول صلى الله عليه وسلم. فذكرت لهم أن عندهم يعني صاع أو صاعين شعير، شعير ما هو بر، شعير، وكانوا يطحنون الشعير على الرحى، المترفون كانوا ينخلونه، يخرجون النخالة، وأما بقية الناس فما كانوا ينخلونه، يطبخونه بنخالته ويأكلونه. يقول: فعندي جفرة صغيرة عنق، فذبحها، ثم أمر زوجته أن تطحن هذا الشعير وأن تعجينه ليصنعوا هذا العجين مع هذه العناق الصغيرة. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، صنعنا لك طعام، فأريد أن تأتي معي أنت ومعك رجل أو رجلان. والصحابة يعرفون حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، فهم وزيرا، وزير الرسول صلى الله عليه وسلم، ودائما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجينا أنا وأبو بكر وعمر، فهما ملازمان له دائما، وهما وزيرا، وهما من أهل مشورته. ولأجل ذلك أكرمهم الله أنهما دفن بجواره، دفن بجواره، فهم ملازمون له وقريبون منه حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. فجابر أعطاه مجال يدعو واحد ولا اثنين، حتى أن أحب أن يدعو أبا بكر وعمر فليفعل. فقال صنع، حتى ما قال طعام، قال طعيم، طعيم تصغير، حتى لا يظن أنه صنع شيء كثير، قال صنعنا طعيم. فتعال يا رسول الله أنت ومعك رجل أو رجلا، يعني اختار من تشاء من أصحابك رجل أو رجلا، هو يكفيكم جفرة صغيرة ومعها صاع من الشعير، فهذا يكفي ثلاثة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خبزتم أم إلى الآن؟ يعني لأنهم هم يطبخون اللحم ثم يخبزون العجين عليه، فيقول خبزتم ولا ما خبزتم؟ قال ما خبزنا إلى الآن. قال لا تعجلون انتظروا. فقال للجيش، الجيش 1500، يا أيها الجيش تعالوا للطعام. فيقول جابر هذه الفضيحة، طعام ايش طعام 1500 هذا ولا 1000 ذبيحة تكفيهم. ف يعني حمل هما عظيما، كيف يقول للجيش 1500 تعالوا، وين كيف فين يأكلون؟ أولا ما في أواني يأكلون فيها، ولا مرة ثانية يأكلون ماذا؟ إيش عنده حتى يأكل؟ فقال يا أيها الجيش هلموا إلى الطعام، صنع لكم جابر طعام. فهو يعني شعر بالإحراج الشديد ورجع إلى زوجته يعني يخبرها بهول المفاجأة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم دع الجيش كله فما رأيك؟ قالت له هل أخبرت بالطعام، يعني أخبرت بحجم الطعام، أخبرت؟ قال نعم أخبرته. قالت هو أعلم، ما دام أنك أخبرته بالطعام فهو أعلم. فقال أعطوني العجينة، فقدموا له العجينة فدعا عليها وبرك، ثم طلب رجلان أو ثلاثة يخبزون في القدر، اثنين